بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين قليله فلينظر أحدكم من يقاتل. إن الجليس الذي تجالسه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون جليسا صالحا وإما أن يكون جليسا سيئا. قل لي من تجالس أقول لك من أنت. أين القرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح نعمة من نعم الله جل وعلا. واختر قرينك وارض فيه تفاخرا. إن القرين إلى المقارن ينتظر. واحذر مؤاخاة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. جالس من ترجو منه خيرا ليكن هذا جليسه وهذا قرينه وهذا صفيك من الناس. صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب. كالريح آثمة مما تمر به نسلا من النسل أو طيبا من الطيب. الصاحب الصالح أمرنا الله بملازمته. صحبته أهل الشر الذين كانوا في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة. الذي أدعو إليه نفسي وإخوان السامعين من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار ألا نجالس إلا من نجد في دينه وأمانته. كان جيدا العلماء والصالحين الوصية لأبنائهم بصحبة الصالحين. الوحدة خير من جميل السمور. أيها المسلمون من المنافع العظيمة التي تحصل للعبد من الجليس الصالح أن الله جل وعلا ينجيك يوم القيامة من أهوال عظيم. من المنافع في قرين القرين الصالح أن الله جل وعلا يكتب لك الأجر بملازمتك للقرين الصالح. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في الثامن من شهر رجب بسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان الجليس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتواصى جميعا بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن ربنا جل وعلا أمر بالتقوى عباده المؤمنين وأنبياءه المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، إننا اليوم لنطيب لنا الحديث عن الصاحب والصديق. اليوم نتكلم عن الجليل، وفي ذلكم لنا عظات وعبر. إن الجليل الذي تجالسه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون جليسا صالحا، وإما أن يكون جليسا سيئا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كحامل المسك، إما أن يخزيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنا في من نجالس، من تجالس يا عبد الله؟ لأن الجليل إنما يقاس بجلسائه، يقاس بمن يجالسه. ولهذا يقول الحكماء: قل لي من تجالس أقول لك من أنت، قل لي من تجالس، من تصادق، من تصاحب أقول لك من أنت. فإن القرين بالمقارن يقتدي، ويظن بالجالس ما يظن بجلسائه. فإن جالس أهل الخير بن به خيرا، وإن جالس أهل الشر وأهل السوء والفساد بن به ما كان من حالهم. فلهذا أيها المسلمون، الجليس الصالح نعمة من نعم الله جل وعلا، حاله كحال حامل المسك الذي هو يحمل الطيب، يحمل الروائح الطيبة. فإما أن يهديك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما أن يهديك طيبا فيبقى في يدك، يبقى في ثيابك، يبقى على شعرك، وإما أن تشتري طيبا فتشم رائحة بما اشتريت من مالك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تمر عليه فتشم الرائحة الطيبة المباركة، بخلاف جليس السوء فهو إما أن يحرق ثيابك، حاله كحال نافخ الكير، كحال الحداد الذي يشتغل في الحدادة. وذلك إما أن يحرق ثيابك بما يتطاير من الشرر، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هكذا صاحب الخير وصاحب الشر، إما أن تخرج وأنت مطمئن القلب مرتاح البال، وإما أن تسمع كلمة طيبة من الجليس الصالح. ما تسمع منه سوءا ولا كذابا ولا شتاما ولا لعنا ولا أذية لمسلم، لا غيبة ولا نميمة ولا قول زور ولا كذب، لا يدل إلا على الخير، وهو أيضا يحذرك من الشر، تجد منه ريحا طيبة. وهكذا الجليس السيء على الحال المقابلة تماما، إما إذا جالست أن تحسب عليه أو تحسب عليه، فإذا مر الناس قالوا كيف فلان؟ قالوا رأيناه يجالس فلانا من بائع الخمور، من يتعاطى المسكرات، من الذين يغتابون وينمون، من أصحاب المعاصي، فيظن به ما يظن بهم. وكم من إنسان، كم من إنسان بريء بسبب مجالسته لأهل السوء حسب عليهم، وربما قبض عليه معهم فألقي به خلف القضبان في السجون. كم من أقوام جالسهم البريء وإذا بهم من مروج المخدرات أو بائع الخمور أو المتعاطي للفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم أن قبض عليهم، قبض عليه من جملتهم، مع أنه ما فعل شيء مما يفعلون، لا دخل في جيبه ريال، ولا فعل من الفواحش ما فعلوا، لا شرب معهم مما شربوا، ولا فعل معهم ما فعلوا، ولكن يظن بالمرء ما يظن بقرينه. ولهذا قيل: واختر قرينك وارض فيه تفاخرا، ان القرين الى المقارن ينسب، واحذر مؤاخاه اللئيم فانه يعدي كما يعدي الصحيح الاجرب. هكذا يا معاشر المسلمين، ينبغي لنا ان نحذر على انفسنا من جلسائنا. جالس من ترثوا منه خيرا، من ترثوا منه خيرا، ليكن هذا جليسك وهذا قرينك وهذا صفيك من الناس. ولا تجالس من اذا جالسته حسبت عليه. قال الشاعر: لاحظ اخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نسلا من النسل او طيبا من الطيب، كالريح آخذة مما تمر به، نسلا من النسل او طيبا من الطيب. ايها المسلمون، نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى الامام ابو داود والترمذي من حديث ابي هريره قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل. الرجل على دين خليله، على دين صاحبه، على دين صديقه، على دين جليسه، فلينظر احدكم من يخالل، يعني من يصادق ومن يصاحب، لانه اما ان يجرك الى الخير واما ان ياخذ بيدك الى الشر، ولا حول ولا قوه الا بالله. الم تروا الى عمران بن حطان، عمران بن حطان الذي له روايات بالحديث، كان من اهل السنه والجماعه، وكانت له ابنه عم كانت على مذهب الخوارج، على منهج الخوارج، فاراد ان يردها الى الحق زعم، فتزوج بها، تزوج بها. والمرأة يا معاشر المسلمين، الزوجة أكبر جليس وأعظم جليس، لهذا أمرنا بأن يختار المرء الزوجة الصالحة. قال: فاغتر بذات الدين سربت يدا، تزوج بابنة عمه رجاء أن يردها إلى الحق، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان، جرته الى مذهب الخوارج بعد ان كان سنيا، صار خارجيا، بل بلغ به الحال ان اخذ ينبع يمدحوا قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي قتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم، يمدحه عمران بن الخطاب ويقول فيه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأحسبه، إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله ميزانا. يقول هذا في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب من خلفاء رسول الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ودع على عمران بن حطان شاعر أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي. وصدق والله إنه لأشقى الناس. الذي قتل علي من أشقى الناس قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. أيها المسلمون القريب والجليل، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصداقة هي ليست في الدنيا فقط، بل حتى يوم القيامة إذا كانت لله ومن أجل الله كانت الصداقة والصحبة باقية والخلة باقية، وإذا كانت لأجل الدنيا ومن أجل الشيطان فإنها منقطعة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني تبقى خلتهم وتبقى صداقتهم حتى يأتي العبد المؤمن يوم القيامة فيشفع في صاحبه، يشفع في صديقه، يشفع في جليسه. فلما يرى أصحاب الشر من أهل النار يرون ذلك الموقف يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لنا من شافعين يشفعون لنا فنخرج من النار، ولا صديق حميم، صديق صاحب صاحبناه في الله ومن أجل الله فيكون منه النفع يوم القيامة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، بل صحبة أهل الشر الذين كانوا في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة، عداوة، كل واحد يتبرأ من الآخر ويدعو على الآخر، بل ويقول ربنا يعني أذقهم ضعفين من العذاب بسبب ما أضلونا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا إخواني المسلمين الذي أدعو إليه نفسي وإخواني السامعين من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار، ألا نجالس إلا من نثق في دينه وأمانته، إلا من نثق في دينه وفي أمانته. صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصحب من الناس إلا المؤمن الذي تعرف إيمانه، إلا رواد المساجد المحافظين على الطاعات البعيدين عن المعاصي والمنكرات. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا الذي تصاحبه من الناس وهذا الذي تجالسه، لأنه كما قيل: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمجالس مجالس، والمجالس مجالس. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: الطباع زراقة، الطباع زراقة، يعني من تجالسه فإنك ستسلك من طباعه، فإن كانت طباعه طباع خير ستأخذ من تلك الطباع وتتأثر بها وتتخلق بها، وإن كانت الطباع طباع سوء فإنك ولا شك ستأخذ من طباعه. ولهذا من جالس الثواب من بهيمة الأنعام كالأغنام حصل عنده الرقة، حصل عنده الرقة والسكينة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقة والسكينة في أصحاب الغنم، ومن جالس الخيول وماذا وما إليها فإنه ينال من طبعها الكبر والخيلاء والفخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إذا كان بمجالسة بهيمة، بمجالسة حيوان، فكيف أسألكم بالله بمجالسة إنسان يتكلم يتحرك يسأل أمامك ما يفعل من أموره، من أمور الخير أو من أمور الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن مع إدامة المجالسة يحصل التغير، يحصل التأثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان جيداً العلماء، جيداً العلماء والصالحين الوصية لأبنائهم، الوصية لأبنائهم بماذا؟ بصحبة الصالحين، بصحبة الصالحين. هذا رجل لما حضره الموت من الصالحين، لما حضره الموت أوصى ولده فقال: يا بني، يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا صحبته صانه، من إذا خدمته صانه، وإن صحبته دانه. اصحب يا بني من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، أي أعانت على هذا الباب وعلى هذا الخير. وإن مددت يدك إلى الشر وإلى سيئة سدها، سدها وامتنع وحافظ عليه ونصحك وذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يصاحب من الناس، من إذا ذكرت الله أعانك، ومن إذا نسيت الله ذكرك، من إذا سمعت النداء أخذ بيدك إلى المسجد، من إذا رأى شرا أخذ بيدك إلى مفارقة ذلك الشر. هذا الذي يصاحب سواء كان ذلك في جانب الرجال أو في جانب النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لولا قيام الليل بالأزهار ولولا مجالسة الأغيار ما أحببت البقاء في هذه الدار. لولا قيام الليل بالأزهار ولولا مجالسة الأغيار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة يعني لأن تبقى وحدك ما تجالس أحد خير من أن تجالس قليل السوء. بعض الناس يقول: ماذا أفعل؟ من حولي كلهم عندهم ما عندهم من المعاصي، فأنا أجلس معهم لأنه لا يوجد أحد. يقال: يا أخي، الوحدة خير من جليس السوء، لأن تبقى وحيد بين الناس، تحفظ دينك، تحفظ نفسك، خير لك من أن تجالس من إذا جالسته سلب دينك وسلب عبادتك وطاعتك. ألم تروا أيها الناس أن قرين السوء لا يزال بصاحبه حتى يفعل مثل فعله حتى يفعل مثل فعله. لو جالس انسان مدخنا فانه سيصير مدخنا مع الايام، لانه لو اخذ بيده حق التجاره لما نهاه جليسه ولما منعه. لماذا؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه، هو بنفسه ممن يتعاطاها ويفعلها، فكيف سينهى وكيف سيمنعه؟ ولهذا لا يزال الجليس السيء لا يزال بصاحبه حتى يوقعه فيما وقع فيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. جاء في صحيح الامام مسلم من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه ان ابا طالب حين حضرته الوفاه جاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام فكان يقول يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. انظروا من الداعي، من المتكلم؟ إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند أبي طالب صناديد الكفر والشرك يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتموت على غير ما مات عليه آباؤك وأجدادك؟ يعني ترغب أن تموت ميتا على غير ما نموت عليه نحن؟ فلن يزالوا به كلما قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب. فعند الرسول قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأولئك يعودون عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قرناء الزور لا يزالون بالعبد حتى عند الموت، حتى عند الموت يحرمونه، لربما يتوب الله عليه ويصلح الله حاله عند الموت، ولكن انما يريدون ان يصير الى سيرتهم وراهم عليه. فلهذا يا معاشر المسلمين حذاري حذار على انفسنا جميعا من قرناء السوء وجلساء السوء. الصاحب الصالح امرنا الله بملازمته فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ففي هذه الآية الامر بملازمة الجليس الصالح والتحذير من الجليس السيء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال في اخر الآية ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ايها المسلمون من المنافع العظيمة التي تحصل للعبد من الجليس الصالح ان الله جل وعلا ينجيك يوم القيامة من اهوال عظيم. الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب يعني يحشر المرء مع من احب. فان كنت حب الصالحين حشرت معهم، وان كنت تحب اهل السوء حشرت معهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. تحذر ان تحب القرناء من اهل السوء والشر والفساد، وادعو نفسك الى ان تحب الصالحين وان كنت لست منهم. هكذا ايضا من المنافع في القرين الصالح ان الله جل وعلا يكتب لك الاجر بملازمتك للقرين الصالح. فلقد جاء في الحديث هم القوم لا يبقى بهم جليسهم. لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد يكون في حلقه ذكر فيشمله مغفرة ذنبه والخير الذي يشمله، فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم حدث فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله وله قد غفر وله قد غفر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من المنافع العظيمة لأهل لمجالسة أهل الخير وأهل الصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم إنا نسألك السلامة والإسلام والأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أمننا، اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأجزله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.